بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى، قال في باب تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الرتع فيها من كتاب شعب الإيمان، حديث أويس القرني. اقرأ هذا حديث أويس القرني. وبه إلي قال حديث أويس القرني أخبرنا عبد الله الحسين بن شجاع بن الحسن بن موسى البزاز الصوفي ببغداد قراءة عليه في جامع المنصور قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن الأنباري قال حدثنا أحمد بن الخليل البرجلاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أسير بن جابر عن أسير بن جابر قال كان محدث الكوفة يحدثنا فإذا فرغ من حديثه تفرق. شايف انت عشان لسه بادئ، لسه ماشي على الواحد، هتنقل على الاثنين والثالث، لان الايه العهد بالقراءة بعيد، مش بعيد فبيبقى ايه الواحد ايه كأنه لسه بيتهجى مش يعني. بعيد ولا حاجة وبعدين شوية، لا بعيد من امتى قرأت، وبعدين شوية شوية بيسخن وبتلين الايه العقد، المكتب انا حل العقد. قال كان محدث الكوفة يحدثنا فإذا فرغ من حديثه تفرقوا ويبقى رهط فيهم انا رجل. كده بشوفها في نفسي كده، لما بكون عهد قديم مثلا بالقراءة او بالخطب يعني، مرة كنت سكتوني مرة كده شهر كده، طالع الخطبة اقول الكلمة وارجع تاني وجملة كده يعني ايه كده، لا لا. والكتابة برضه واحدة ما بيكون عهد القديم بالكتابة تلاقي ايدك تقيلة والحروف كده، الله المستعان. فبرضه لا بأس. ده عذر عشان حضرتك لو لا انا بقول له لا، لازم يكون لا يزال لسانك رطبا بالقراءة. عن أسير بن جابر قال كان محدث الكوفة يحدثنا فإذا فرغ من حديثه تفرقوا ويبقى رهط فيهم رجل يتكلم بكلام. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهك حسن زمان الرفاه، فأخذ خليل العلم قل لي. قال لك انا محدث طيب خلاص اقرا ولا لسه في اوفر عليك اسكت. كان محدث بالكوفة يحدث فإذا فرغ من حديثه تفرق ويبقى رأس فيه رجل يتكلم بكلام لا نسمع أحدا يتكلم بكلامه، فأتيته ففقدته فقلت لأصحابي هل تعرفون رجلا كان يجالسنا كذا وكذا؟ انت لا قرأت لا قريب ولا بعيد، اسكت انت، خليك في اللغات اللي انت فيها. فقال رجل منكم نعم أنا أعرفه ذاك أويس بن القرني. قلت فتعرف منزله؟ قال نعم. فانطلقت معه حتى جئت حجرته فخرج إلي فقلت يا أخي ما حبسك عنا؟ قال العري يا أخي ما حبسك عنا. قال كان أبو يسخرون به ويؤذونه. قال فقلت خذ هذا الثوب يعني البرد فالبس البرد البرد يعني البرد فالبس. فقال البرد حد بيلبس البرد؟ البرد هو اللي بيلبس، عامل لي زي شنب في جنب، صلى الله السلام. قال لا تفعل فإنهم إذا يؤذونني إذا رأوه. قال فلم أزل حتى لبس فلم أزل به حتى لبسه فخرج عليهم. فقالوا من ترون خدع عن من ترون خدع عن برده هذا؟ قال فجاء فوضعه. فقال أترى؟ قال فأتيت المجلس فقلت ما تريدون من هذا الرجل؟ قال أذيتموه، الرجل يعرى مرة ويكتسي مرة ويكتسي أخرى. قال فأخذتهم باللسان أخذا شديدا. قال فقضي أن أهل الكوفة فقضى من عندي نفسه فقضى أن أهل الكوفة وفدوا على عدو على طيب يبقى فقضي أن أهل الكوفة وفدوا على عمر بن الخطاب. فوفد رجل من كان يسخر به فقال عمر ما ها هنا أحد من القرنيين؟ قال فجاء ذلك الرجل من القرنيين. قال فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجل يأتيكم من اليمن يقال أويس لا يلعب اليمني غير قبيلة مراد ديت في جبل في أول المأرب كده يعني، جبل مراد وقبيلة مراد وإيه ومأرب، العبيد اللي هم قبيلة اللي في مأرب، يعني تم ركازهم مع عمراد في هذا المكان، والحوثيين ما قدروش ينزلوا هناك خالص. الحمد لله. ربنا يخذلهم. فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجل ياتيكم من اليمن يقال اويس لا يرعب اليمن غير ام الله وقد كان به بياض، فدعا الله عز وجل فاثابه عنه الا مثل موضع الدينار او الدرهم. نعم. فمن اخيه منكم فامروه ان يستغفر له، ان يستغفر لكم. قال عمر فقدم علينا، فقلت من اين؟ قال من اليمني. قلت ما اسمك؟ قال اويس. قال قلت فمن تركت باليمني؟ قال اما لي. قال قلت اكان بك بياض فدعوا الله فاذهبوا عنك؟ قال نعم. قال استغفر الله لي. قال او يستغفر مثلي لمثلك يا امير المؤمنين؟ قال فاستغفر لي. قال قلت انت اخي لا تفارقني. قال فانملس مني فانبئت انه قادم عليكم الكوفه. قال فجعل ذلك الذي لا يسخر به يحقره. الذي قال فجعل ذلك الذي يسخر به يحقره. قال وما فينا ولا نعرفه؟ قال عمر بلى انه رجل كذا، انه رجل كذا. قال كانه يضع بشأنه فينا يا امير المؤمنين رجل. قال هو اويس. قال عمر بلى انه رجل كذا، انه رجل كذا. قال كانه يضع بشأنه انه رجل كذا، رجل وضيع كذا. نعم. قال عمر بل إنه رجل كذا. قال كأنه يضع بشأنه، فبين يضع بشأنه فينا، يضع بشأنه فينا يا أمير من رجل يقال قويس، رجل يقال قويس. قال أدرك ولا أراك تدرك. قال فأقبل ذلك الرجل حتى دخل عليه قبل أن يأتي أهله، فقال له قويس ما هذه بعادتك؟ فما بدلك؟ قال سمعت عمر يقول فيك كذا وكذا فاستغفر لي قويس. قال لا أفعل حتى تجعل لي عليك ألا تسخر بي فيما بعد وألا تذكر ما سمعته من عمر إلى أحد. قال فاستغفر له. قال أسير. فما لبسنا أن فشى أمره بالكوفة. قال فدخلت عليه فقلت له يا أخي ألا أراك العجب ونحن لا نشعر؟ فقال ما كان في هذا ما أتبلغ به في الناس، وما يجزي كل عبد يجزى كل عبد إلا بعمله. قال ثم انملس من فذهب. رواه مسلم في صحيح زهير بن حرب عن ابي النضر هاشم بن القاسم مختصرا. فصل في من ابعد نفسه عن مواضع التهم. اخبرنا ابو الحسين بن بشرى قال اخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا مالك بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن البناني وحاو اخبرنا ابو الحسين بن بشرى قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن عامر الرزاز قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع امراه من نسائه فمر برجل فقال يا فلان هذه امراتي. قال يا رسول الله من كنت اظن به فاني هذه امراتي فلانه. فقال يا رسول الله من كنت اظن به فاني لم اكن اظن بك شيئا، لم اكن اظن بك. فقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. وفي روايه يزيد عن انس في رواية يزيد عن أنس أن رجلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس مع امرأة من النساء فقال يا فلان هلم إن هذه زوجتي فلانة. فقال يا رسول الله من كنت أظن به فإني ما كنت لأظن بك. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. رواه مسلم في الصحيح عن قنبي عن حماد ورواه الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت عيين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره هلالا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام ليقلبني وكان مسكنه في دار أسامة. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم إني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا أو قال شيئا. أخبرنا أحمد بن حسين القاضي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن أحمد الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري فذكره. رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق وأخرجاه من حديث شعيب وغيره عن الزهري. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال أخبرنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وقال حدثنا محمد بن عمرو بن عمر الواقدي قال حدثنا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة قال سمعت عبد الله بن حنين يقول سمعت زيد بن ثابت يقول إني لا أكره أن أرى في مكان يساء بي في الظن. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان قال حدثنا محمد بن احمد الكاتب قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال سمعت ابا جعفر الرازي يذكر عن الربيع بن انس قال مكتوب في الحكمه من يصحب صاحب السوء لا يسلم ومن يدخل مداخل السوء يتهم ومن لا يملك لسانه يندم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو بكر محمد بن ودى الزيد قال حدثنا جعفر بن احمد الحافظ قال حدثنا علي بن خشرم قال سمعت عيسى بن يونس يقول كان الاعمش يقود المغيره الى ابراهيم فلما انتهى الى ازقه الكوفه. ما ادري شفته ولا عمر البري حد شافه الله يرحمه زفت من كان هو بيقرا علي بن خشرم ده من الخشرم كده. قال حدثنا ابو بكر محمد بن ودود الزاهد قال حدثنا جعفر بن احمد الحافظ قال حدثنا علي بن خشرم قال سمعت عيسى بن يونس يقول كان الاعمش يقود المغيره الى ابراهيم فلما انتهى الى ازقه الكوفه صاح به من الصبيان عينين بين اثنين عينين بين اثنين فكان بعد ذلك الاعمش اذا انتهى الى ازقه قال عن المغيره قال فقال الاعمش عن الاعمش واحد اعمش بقى فالثاني له عينين قال الاثنين عينين دول بين الاثنين يعني فقال له الاعمش نؤجر ويأسمون قال بل نسلم ويسلم. قال فرانا أبو عبد الله حافظ قال أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن معقل قال حدثنا حرمانة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك قال بلغني أن معاوية بن أبي سفيان قال للأحنف بن قيس بما ست قومك أنت ولست بأتمهم ولا أشرفهم قال إني لا أتناول أو قال لا أتكلف ما كفيت ولا أضيع ما وليت ولو أن الناس كرهوا شرب الماء ما طعمته. قال قد سمعته وليس هذه تشبه وقتين. الخامس والأربعون من شعب الإيمان وهو باب في إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال وما أتيت من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيت من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إنما أردت أن يقال فلان كذا فلان كذا فقد قيل ذلك اذهبوا به إلى النار. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال فرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناك الشام يا أبا هريرة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة رجل تشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قتلت في سبيلك حتى استشهدت قال كذبت إنما أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفه فقال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك قال كذبت إنما أردت أن يقال فلان عالم فلان قارئ فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار رجل أتاه الله من أنواع المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال ما تركت من شيء تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه لك قال كذبت إنما أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار عياذا بالله. أخرج مسلم من حديث ابن جريج أخبرنا الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم الخسروجردي الخسروجردي قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حسن الخسروجردي قطع الخسروجردي قول إذا بتعمل على ما لسه جديد بقى احنا بنهديك لا فأضم أخو الخوف حين تكون أسفل الخوف كان يشتغل. قال حدثنا داود بن حسين الخسرج تاني خسرو غلي. قال حدثنا حسين بن حسن بن الحسن المروزي وكان مجاور ابن مكة. قال حدثنا عبد الله بن مبارك خسرو جرديين أربعة واحد اثنين ثلاثة. وكان مجاورا بمكة. قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني الوليد بن الوليد المدني أن عقبة بن مسلم حدثه عن شفي الأصبحي قال قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا الناس وقد اجتمعوا على رجل قلت من هذا؟ قال هو أبو هريرة. فذكر معنا الذي رويناه عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيوة أو أبو عثمان. فأخبرني العلاء بن أبي حكيم وكان سيافا لمعاوية قال دخل على معاوية فحدثه هذا الحديث عن أبي هريرة. قال الوليد فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فحدثه هذا فبكى معاوية فشد بكاؤه ثم فاق من بكائه وهو يقول صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أخبرنا الإمام أحمد رحمه الله ورواه محمد بن مقاتل. نعم قال الإمام أحمد رحمه الله ورواه محمد بن مقاتل عن المبارك عن حيوة عن الوليد عن العلاء بن أبي حكيم وكان سيافا لمعاوية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبيد الله وابن موسى قال حدثنا قطري الخشاب عن عبد الوارث مولى أنس قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطري عن قطري بن الفجاء طبعا شاعر الخارجي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق فرقة يعبدون الله خالصا وفرقة يعبدون الله عز وجل رياء وفرقة يعبدون الله به دنيا. قال فيقول الذي كان يعبد الله عز وجل للدنيا بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي فيقول الدنيا فيقول لا جرم ولا ينفعك ما جمعت ولا ترجع إليه انطلق به إلى النار. قال ويقول الذي يعبد الله رياء بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي قال الرياء. قال فيقول إنما كانت عبادتك التي كنت ترائي بها لم يصعد إلي منها شيء ولا تنفعك اليوم انطلق به إلى النار. قال ويقول الذي كان يعبد الله عز وجل خالصا بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي فيقول بعزتك وجلالك لأنت أعلم به مني كنت أعبدك لوجهك ولدارك. قال صدق عبدي انطلق به إلى الجنة جعلنا الله يهدي من الإخلاص. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد ابن عمر الحمامي المقرئ الحمامي نسب الحمام الحمامي المقرئ قال حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إبراهيم بن صقعبي قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا جعفر بن محمد الخراساني قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا أبو بكر الشافعي وحدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عمرو بن زرارة النيسابوري قال حدثنا أبو جنادة حاو أخبرنا أبو عبد الله الحافظ والأفضل قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب وجعفر بن محمد بن حسين بن عبيد الله ومسدد بن قاطن ابن إبراهيم في جماعة آخرين قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا أبو جنادة عن أعمش عن قيسمة عن عدي بن حاتم عدي عن ابي حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر يوم القيامه بناس من الناس الى الجنه حتى اذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا الى قصورها والى ما اعد الله لاهلها فيها نودوا ان يصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسره ما رجع الاولون بمثلها فيقولون يا ربنا لو ادخلتنا النار قبل ان ترينا ما اريتنا من ثوابك وما اعددت فيها لاوليائك كان اهون علينا. قال ذاك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بي بارستموني بالعظيم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين تراؤون الناس بخلاف ما تعطونني بقلوبكم هبتم الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ولم تجلوني وتركتم للناس ولم تتركوا لي فاليوم أذيقكم العذاب الأليم مع ما حرمتكم من الثواب. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا ابو جنادة عن اعمش عن شقيق قال قال عمر عنه اوصيكم بالله اذا بالله خلوتم. قال الحافظ ابو جنادة هذا حصين بن مخارق حصين بن مخارق الكوفي. اخبرنا ابو عبد الله حفظه قال اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا الناظر بن شوي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت ابا سلمة يحدث عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصدق بيت قالته العرب الا كل شيء ما قال الله باطل. مخرج في الصحيح من حديث شعبة قال احمد ومما جاء في ذم الرياء والشهرة واستحباب الخمول حديث معاذ بن جبل كما اخبرنا الحسن بن محمد بن الحسين بن داود العلوي. اخبرنا ابو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال اخبرنا ابو طاهر محمد بن الحسن المحمد ابادي قال اخبرنا عثمان بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني عياش بن عباس عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاذ بن جبل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكيك يا معاذ؟ قال يبكيني ما سمعت من صاحب هذا القبر. قال ما هو؟ قال سمعت يقول اي نعم عياش بن عباس القتباني سمعت يقول ان يسيرا من الرياء شرك وان من عاد اولياء الله فقد بارز الله بالمحاربه وان الله يحب الابرار الاخفياء الاتقياء الذين ان غابوا لم يفتقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الدجى يخرجون من كل غبراء مظلمة. وروي في حديث أبي الدرداء ما أخبرنا أبو عبد الله حفظه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية عن سلام بن صاقة عن زيد بن أسلم عن الحسن عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأتقياء على العمل أشد من العمل إن الاتقاء إن الاتقاء على العمل أشد من العمل وإن الرجل لا يعمل عمل فيكتب له عمل صالح معمول به في السر يضعف أجره 70 ضعفا فلا يضعف أجره يضعف أجره 70 ضعفا فلا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس ويعلنه فيكتب له علانية ويمحى تضعيف أجره كله ثم لا يزال بالشيطان حتى يذكره للناس الثانية ويحب أن يذكره ويحمد عليه فيمحى من العلانية ويكتب في الرياء فاتق الله امرؤ صان دينه وإن الرياء شرك. هذا من أفراد بقية عن شيوخ المجهولين والله أعلم. أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال حدثنا إبراهيم بن علي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن ليث عن عبيد الله الإفريقي عن علي بن يزيد عن قاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن أوليائي عندي منزلة رجل ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه في السر كان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع عجلت منياته وقلت راسه وقلت بواكيه. قال الإمام أحمد وقد روينا في ذم الرياء أحاديث منها ما أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو عبد الله حافظ قال أخبرنا أبو عبد الله حافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قراءة عليه محدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إقراء قالوا حدثنا إملان قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب بن الليث قال أخبرنا ليث بن سعد عن ابن الهادي عن عمرو بن أبي عمرو المولى المطلب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إن الله سبحانه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي عمله. وروى أيضا علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو الذي أشرك. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا أبو عبد الله البوشنجي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حاوى أخبرنا أبو الحسن ابن بنت إبراهيم بن هاني قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء فذكره وهو مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن ابن علية أخبرنا ابن نصر مقتدى قال محمد بن أحمد بن حميد عطار قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا محمد بن مكرم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن زياد بن ميناء عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان الصحابة قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك بعمله لا أحد فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى شركاء عن الشرك. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرسي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره فدنوت منه فسمعت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به رواه في الصحيح عن أبي نعيم رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم وأخرجه أيضا من حديث وكيع. قال أخبرنا عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون الميموني بالرقة وأبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي بحلب قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن إسماعيل بن عمر قال حدثني أبي عمر بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن إسماعيل بن سميع عن مسلم بن البطين عن سعد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به رواه مسلم في الصحيح عن عمر بن حفص أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عباس بن الفضل الأصفاطي قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا حجر بن الحارث الغساني قال حدثنا عبد الله بن عوف وكان عامل عمر بن عبد العزيز قال لما قتل عبد الملك بن مروان وكان عامل عمر بن عبد العزيز قال لما قتل عبد الملك لما قاتل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد بن العاص قال لبشير بن عقربة يا اليمان لقد احتجت إلى كلامك فقم فتكلم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وقف موقف رياء وسمعة وقفه الله عز وجل يوم القيامة موقف رياء وسمعة وقال غير سعيد بن منصور بشير بن عقربة أخبرنا أبو عبد الله الحوض محمد موسى قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو نعيم حاوى أخبرنا محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس بمكة في المسجد الحرام قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن أبي سفيان ابن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الحسن حا قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش وقال حدثنا عمرو بن مرة قال كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء وفي رواية أبي أسامة كنا نتحدث عند أبي عبيدة فذكرنا الرياء فقال الشيخ يكنى أبا يزيد سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة وصغره وحقره أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن عمرو بن مرة أنه قال كنت عند أبي عبيدة بن عبد الله وعنده شيخ يكنى أبا عمرو كذا قال كنت جالسا مع عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وهما وعبد الله بن عمر وهما يتحدثان فقال عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره فبكى ابن عمر رواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش وقال أبو يزيد رواه شعبة عن عامر بن مرة قال سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة عن أبي صخر قال حدثني مكحول قال سمعت أبا هند الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام مقام رياء أو سمعة رأى الله به رأى الله به يوم القيامة وسمع أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي المكي قال أتينا الزهرية بمنى فاجتمعنا عليه فأمر بنا فطردنا قال ثم أرسل إلينا الغلام فحدثنا الزهري قال سمعت عباد بن تميم عن عمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا نعايا العرب يا نعايا العرب ثلاثا إني إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية أخبرنا إن أخوة فما أخاف عليكم الرياء، الرياء والشهوة الخفية. قال أخبرنا أبو عبد الله الحوض، قال أخبرنا أبو محمد أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أسد الصنعاني، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جوتا، قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الزماري، قال حدثنا سفيان الثوري عن ابن الزماري جوتي قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الزماري، قال حدثنا قال حدثنا سفيان الثوري عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابن تميم عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نعي العرب ثلاثا، يا نعي العرب ثلاث مرات، ان اخوف ما اخاف عليكم بعدي الرياء والشهوه الخفيه، يعني الزنا. اخبرنا ابو الحسين بن مسران قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا يحيى بن جعفر قال اخبرنا الضحاك بن مخلد قال اخبرنا ابراهيم قال سمعت ابن شهاب يقول حدثنا عباد بن تميم عن عمه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاشر العرب، يا معاشر العرب، ان اخوف ما اخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. أخبر أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس أنه قال: يا نعاي العرب، يا نعاي العرب، يا نعاي العرب. قال: ولا أعلم إلا قال، بكى ثم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان عن الزهري نراه عن محمود قال: لما حضرت شداد بن أوس الوفاة قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع وهو الذي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أن شداد بن أوس بن ثابت أخ إن شداد بن أوس بن ثابت ابن أخي حسان بن ثابت بكى ومحمود جالس معه فقال: يا نعيان العرب. قال: فقلت له: ما يبكيك يرحمك الله؟ قال: إن أكثر ما أخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية، إنكم والله لا تؤتون إلا من قبل الرؤوس الذين إذا ما العز ايه اللي نصب ايه هو الرياء خبر ان او خبر مبتدا محذوف أحسن الله عليكم. قال: إن أكثر ما أخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية، إنكم والله لا تؤتون إلا من قبل الرؤوس الذين إذا أمروا بخير أطيعوا، وإذا أمروا بشر أطيعوا. وما المنافق؟ إن المنافق كالبذج ارتاق في ريقه ولا لا يضره إلا نفسه، لا يضره إلا نفسه. كذا قال وكذلك قاله ابن أبي أويس عن إبراهيم، وقد رواه غير الزهري عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ومن وجه آخر عن شداد بن أوس مسندا بهذا اللفظ. أخبرنا أبو عبد الله الحوض ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا عبد الواحد بن زيد البصري قال حدثنا عبادة بن نسي الكندي عن شداد بن أوس أنه دخل عليه وهو في مصلاه يبكي فقال له: ما يبكيك؟ قال: حديث ذكرت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: وما هو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أتخاف على أمتي من بعدي الشرك والشهوة الخفية. قلت: يا رسول الله، أو تشرك أمتك من بعدك؟ قال: يا شداد، إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يرؤون بأعمالهم. قلت: يا رسول الله، وما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيواقع شهوته ويدع صومه. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي الزناد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله يقول: يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء أو خيرا. أخبرنا أبو سعد المليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جد أنه قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم نبيت عنده فذكره وقال فيه: إني أخاف عليكم أخوف من المسيح الشركي إني أخاف عليكم أخوف من المسيح. الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيعمل لمكان الرجل. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد قال أخبرنا أبو حامد بن بلال البزاز قال حدثنا أبو الأزهري قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض، فمن عامل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، كما رواه محمد بن يوسف الفريابي عن الثوري ورواه زيد بن الحبابي وغيره عن الثوري عن المغيرة عن المغيرة الخراساني عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي عن أبي أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا سفيان فذكره ورواه قبيصة عن سفيان عن أيوب عن أبي العالية أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا القاب القاسم الطبراني قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بشر هذه الأمة بالتيسير والسنة والرفعة في الدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عامل منهم عملا بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. قال الحليمي رحمه الله فثبت القرآن والسنة كل عمل أم كان أن يراد به وجه الله عز وجل إذا لم يعمل لمجرد التقرب به إليه ابتغاء رضوانه حبط، ولم يستوجب به ثوابا إلا أن ذلك تفصيلا، وهو أن العمل إن كان من جملة الفرائض فمن أداه وأراد به الفرض غير أنه أداه بنية الفرض ليقول الناس إنه فعول لكذا لا تطلبا لرضوان الله واتقاء لسخطه سقط عنه الفرض ولم يؤاخذ به في الآخرة ولم يعاقب بما يعاقب به التارك، ولكنه لا يستوجب به ثوابا، وإنما ثوابه ثناء الناس عليه في الدنيا ومدحهم إياه بما فعل، وإن كان العمل من باب التطوع ففعله يريد به وجوه الناس دون وجه الله تعالى جده، فإن أجره يحبط ولا يحصل من عمله على شيء يكون له، كما حصل الأول على سقوط الفرض عنه ثم قبتهما على أنهما عملا لا لوجه الله عز وجل، وباع ثواب الله عز وجل بمحمدة الناس. يحتمل وجهين، أحدهما أن يقال إن الذي جاء به الحديث من قول الله عز وجل فقد قيل ذلك فاذهبوا به إلى النار إخبار، لأن المرأي أخبار أخبار بأن المرأي يعاقب على عدوله عن قصد وجه الله عز وجل إلى قصد وجه الناس، ومعنى هذا أنه استخف حق الله عز وجل واستهان نعمته فلم يجز أن يقصر ذلك عن ذنب غيره، والذنوب كلها موجبة للعقاب، فكذلك هذا قلت إن الله يعفو إلا أن الله يعفو. والوجه الآخر أنه لا يعاقب ولا يثاب، ومعنى الحديث أن هذه الأعمال التي رأى بها لا تنفعه فيثقل بها ميزانه ويرجح بها كفة الطاعات ويرجح بها كفة الطاعات كفة المعاصي، إلا أنه يعاقب على الرياء بالنار، إنما عقوبة الرياء إحباط العمل فقط، ووجه هذا أنه عمل ما عمل عبادة لله عز وجل إلا أنه أراد بعمله حمد الناس، فإذا أحيل عليهم فقد جوزي بصنيعه وليس له وراء ذلك ذنب يستوجب عقابا، لأن جميع عمله شيئان، أحدهما فعل لم يخلو من أن يكون فعله عبادة الله تعالى، لأنه لو أراد عبادة غيره به لكفر، والآخر قصده أن يمدحه الناس بفعله لا أن يثاب عليه، فأما الأول فليس بذنب وأما الثاني فهو الذنب، فإذا لم يتب وقصر على قول الناس فقد جوزي فثبت أن ذلك قصار أمره والله أعلم وصار أمره والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله فعلى هذا تأويل الخبر حين أخبر به فألقي في النار أن يكون له ذنوب حين أمر به فألقي في النار أن يكون له ذنوب غير ذلك، ولم يرجح بهذا الذي عمله رياء كفة الطاعات كفة المعاصي، فعوقب بمعاصيه لا بما فعل رياء والله أعلم. أو يرجح. والحديث الذي روينا عن أبي أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث أنس كالدلالة على هذا الوجه والله أعلم. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال أخبرنا أحمد بن عبد الصفر قال حرام بن محمد قال حدثنا تمتام محمد بن غالب قال حدثنا إبراهيم بن عرعرة قال حدثنا الحارث بن غسان أبو غسان قال حدثنا أبو عمران الجوني قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بأعمال بني آدم فتصب بين يدي الله تعالى يوم القيامة بصحف مختمة فيقال فيقول خذوا هذا وألقوا هذا فيقولون والله ما علمنا إلا خيرا قال إن عملنا ما عملنا ما علمنا عنه تخديم اللام ما علمنا إلا خيرا قال إن عمله لكن إن عمله كان لغيري وإني لا أقبل إلا ما ابتغي به وجهي كذلك رواه جماعة عن الحارث بن غسان. وفي حديث تميم بن طرفة عن الضحاك بن قيس الفيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل فإن الله عز وجل لا يقبل إلا ما أخلص له ولا تقول هذا لله وللرحمن الرحيم ليس لله عز وجل منها شيء ولا تقول هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا يحيى بن صاعد وجعفر بن محمد بن يعقوب الصندلي قال حدثنا إبراهيم بن مجشر قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع وغيره عن تميم بن طرفة فذكره. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجراته إلى الله ورسوله فهجراته إلى الله ورسوله ومن كانت هجراته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجراته إلى ما هاجر إليه رواياه عن القعنبي عن مالك. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا عاصم عن أبي العالية قال كنا نتحدث منذ 50 سنة أن الأعمال منذ 50 سنة أن الأعمال تعرض على الله عز وجل فما كان منها له قال هذا لي وأنا أجزي به وما كان لغيره قال اطلبوا ثواب هذا ممن عملتموه له. وكنا نتحدث منذ 50 سنة أن الرجل إذا حبس بمرض قال الله عز وجل اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل في صحته حتى أقبضه أو أخلي سبيله. وكنا نحدث منذ 50 سنة أن من مرض مرضا أشرف فيها على نفسه كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا بشير أبو إسماعيل عن عكرمة عن ابن عباس قال من رأى في الدنيا من عمله وكله الله عز وجل إليه يوم القيامة وقال انظر هل يغني عنك شيئا. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا ابن مسعود قال أخبرنا يزيد بن هارون وتلا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقال أخبرني ابن أبي ذئب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن الوليد بن السرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يجاهد في سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له فأعظم الناس ذلك فعاد الرجل فقال لا أجر له. قال أحمد وهذا مع ما قبله يؤكد ما اختاره الحليمي. أخبرنا أبو عبد الله الحوض ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن المري بن قطري عن عدي بن حاتم أنه قال قلت يا رسول الله إن أبي كان يقر الضيف الرأى خفيفة مستقيل عن مري عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم أنه قال قلت يا رسول الله إن أبي كان يقري الضيف ويحب الضيافة ويذكر أشياء من مكارم الأخلاق قال إن أباك أراد أمرا فأدركه. قال سماك بن حرب يقول الذكر. وأما ما أخبرنا أبو الحسين بن مشرنا قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن أيوب وابن لهيعة قال حدثنا عمارة بن غزية عن يعلى بن شداد بن أوس أنه حدثه عن أبيه قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد الشرك الأصغر الرياء. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغني قال حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن يعلى بن شداد عن أبيه أنه قال كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا العباس بن الفضل الأصفاطي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شارب بن أوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن شداد عن أبي أنه قال كنا نعد الرياء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وهذا الإسناد عن شداد بن أوشب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يرائي فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك. أخبرنا ابن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس ومحمد بن عقبة قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا الفزاري عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور قال هم المراؤون. أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن ليث عن مجاهد أو حدثنيه رجل عنه قال والذين يمكرون السيئات الرياء ومكر أولئك هو يبور. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن مبارك عن ابن سنان قال مجاهد والذين يمكرون السيئات قال أصحاب الرياء قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن ليث بن أبي سليم عن شارب بن حوشب في قوله عز وجل إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه قال العمل الصالح يرفع الكلام الطيب والذين يمكرون السيئات قال الذين يراؤون قال سفيان المكر العمل. أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري أحمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن نجد قال حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن شارب بن حوشب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال تميزوا ما كان منها لله عز وجل فيماز ويرمى سائره في النار. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان قال حدثنا قيس بن الربيع عن شبر بن عطية عن شارب بن حوشب عن عمرو بن عبسة أنه قال إذا كان يوم القيامة جاء بالدنيا فيميز منها ما كان لله وما كان لغير الله فيرمى به في نار جهنم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا عثمان بن سلمة أبو سلمة قال أخبرنا عثمان أبو سلمة عن عمران القصير قال بلغني أن في جهنم وأن تعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة عد ذلك للمرائين من القراء. أخبرنا أبو بكر الفارسي قال أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد بن فارس قال حدثنا البخاري قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعوذ بالله من جب الحزن إلى من يسكنه قال المراؤون بأعمالهم. قال البخاري وأبو معان لا يعرف له سماع من ابن سيرين وهو مجهول. قال الإمام أحمد رحمه الله وهذا وأمثاله في من تكون في أعمالهم مراءة للخلق لا يبقى له شيء أراد به وجه الله عز وجل. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أبو نصر يعني عبد الوهاب سئل الكلبي أنا شاهد عن قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فقال حدثنا أبو صالح عن عبد الرحمن بن غنم أنه كان في مسجد دمشق مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم معاذ بن جبل فقال عبد الرحمن يا أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فقال معاذ بن جبل اللهم غفرا أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حيث ودعنا إن الشيطان قد يائس أن يعبد في جزيرتكم هذه ولكن يطاع فيما تحتقرون من أعمالكم فقد رضي. فقال عبد الرحمن أنشدك الله يا معاذ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رياء فقد أشرك ومن تصدق رياء فقد أشرك ومن صلى رياء فقد أشرك. فقال معاذ لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال فشق على القوم ذلك واشتد عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أفرجها عنكم؟ قال فقالوا بلى يا رسول الله فرج الله عنك الهم والأذى. قال هي مثل الآية التي في الروم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل رياء لم يكتب له ولا عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله وهذا إن صح يشهد لما اختاره الحليمي من الوجه الأول قوله فقد أشرك يريد به والله أعلم فقد أشرك في إرادته بعمله غير الله عز وجل فيقول الله عز وجل أنا منه بريء وهو للذي أشرك. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائشي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أنزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وليست هذه في المؤمنين. وفي قوله فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هم المنافقون كانوا يرؤون المؤمنين بصلاتهم إذا حضرت كرابه ويمنعونهم العارية بغضة لهم وهم وهي المعون. كذا روها علي بن أبي طلحة. وقال وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن فضل بن محمد الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عبد الكريم الجزري عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رجل يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رواه عبدان عن ابن المبارك فأرسله لم يذكر فيه ابن عباس. أخبرنا أبو ناصر بن قتادة قال حدثنا محمد بن أحمد بن حامد العطار قال حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمر بن عبيد بن عبيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال لا, لا يرائي. اكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. لا يزال الصوت أكثر. نعم لا يزال الصوت أكثر بل يعاقب. أي نعم.